نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد ودجال اللعين وكل أعوانهم من الإنس والجن. بسم الله، الله أكبر. يا مسهل الشديد، عليك نتوكل وإليك راجعون راغبون، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد وضع الرقى التي استهدفنا فيها المؤامرات الإبليسية وكذلك الدجالية وكذلك الكهنة مؤامراتهم في حبس الأنفس للعباد عن طريق أسحار وأن يحبسوها في عالم الجن سواء في مغارات أو في كهوف أو في مستشفياتهم أو أمور عديدة، وتطرقنا لهذا الأمر بتوفيق الله عز وجل. هناك الكثير جدا من الإخوة الذين يوافوني يعني سواء الواتساب أو غيره، يعني يسألون نفس السؤال ونفس السؤال يتبادر إلى أذهانهم، فقررنا بإذن الله العلي العظيم أن نضع الإجابة لي يعني أن تكون عامة ولكل العباد، يعني لا نستطيع أن نفتح يعني لكل واحد نفتح رسالته ونجيبه على نفس الشيء. كما قلت يعني الكثير يتساءل عن النفس والروح، فوجب علينا الإجابة بإذن الله العلي العظيم وبتوفيقه عز وجل. نقول أن حزب الشيطان والدجال منذ عصور عديدة يثبتون في عقول العباد أن الروح هي الحياة وبها تكون الحياة في الأجسام، وكذلك الشياطين تسمي أنفسهم أرواح، سبحان الله العليم الخبير. قال الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. الروح لا توجد عند الحيوان، ولا توجد عند النبات، ولا توجد عند الحشرات، ولا توجد عند الجن. يعني كل هذه المخلوقات ليست لديهم روح، كل هذه المخلوقات ليست لديهم روح، وإنما فيهم أنفس فقط. الروح خصها الله عز وجل للإنسان وفقط، كرم الله بها الإنسان وفقط، وهي ليست تعني الحياة أبدا، لأنها لو كانت كذلك وكما يصفونه يعني العباد ويصفونه يعني الكثير جدا من العباد، فلا أقول العلماء ولا غيره، نحن كلنا نراهم يعني كلهم نراهم عباد، فكل الخلق الذي ذكرناه ليست فيه روح لكنه حي. الذي نتعجب فيه أن إبليس رجيم والشياطين أصلا ليست لهم أرواح، الجن ليست له أرواح، وهو يعني هذا اللعين إبليس وأعوانه يكذبون على العباد وعلى أنفسهم وهم يعلمون أنه ليست لهم روح، وشياطين الإنس الذين هم خاضعين لحزب الشيطان يسمون أنفسهم روحانيين نسبة لما يسميه الشياطين لأنفسهم أنهم أرواح ولديهم أرواح. وأشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو أنهم بلا أرواح، والروح هبة وتكريم من الله عز وجل لآدم عليه السلام ولذريته يعني من بني البشر فقط. هم يكذبون على العباد. كذلك أن الروح هي طاقة، ونقول أن الروح والله العظيم يعني الروح ليست طاقة، وهي لا تعطي ولا تأخذ شيء. بالنسبة لمكان الروح في جسم الإنسان هي فوق المعدة، فوق فم المعدة يعني في أعلى المعدة، يعني المكان الذي نضع فيه أيدينا عند الصلاة، وعند خروجها في لحظة موت الإنسان تصعد للصدر. لهذا يعني نلاحظ على الميت بما نسميه الخشخشة في الصدر، وثم بإذن الله العلي العظيم تصعد إلى الحلقوم. وملاحظة من خلال حركة الصدر عند الذي يحتضر، ثم تصعد كما قلنا إلى الحلقوم، ثم ترجع إلى الله عز وجل من دون أي وسيط، أي الملائكة ملائكة الموت لا يلمسونها أصلا، وهي لا تدخل الجنة ولا النار بل ترجع لله عز وجل. أما النفس فهي في كل خلق حي من إنسان وحيوان ونبات وحشرات وجن. بالنسبة للإنسان لديه حقيقة سبعة أنفس، والأنفس تسكن العظام، أنفس تسكن العظام، وهي بحول الله وقدرته من يحرك العظام، هي تسكن العظام. بالنسبة للنفس الغالبة في ظاهر وباطن الإنسان هي النفس الممتحنة التي تقف أمام الله عز وجل. مثلا إنسان نفسه المطمئنة المؤمنة هي الغالبة على كل الأنفس الموجودة عنده، فإنعكاسها يكون واضحا في سلوكيات الإنسان، يعني هذا الفرد، وواضحة لكل العباد ومع الإنسان ذاته. هذا لا يعني أن النفس الأمارة بالسوء الخبيثة ليست موجودة، بل هي موجودة لكن ليس لها دور، أي أن الإنسان المؤمن متمكن منها. والعكس بالنسبة للإنسان الطاغي المتكبر الآثم الظالم، فهذا كل العباد عندما يعاشرونه يعني يرون هذه السلوكيات منه، وهذا يبين أن نفسه الأمارة بالسوء المتعجرفة هي المسيطرة، والنفس الطيبة المطمئنة موجودة عنده لكن ليس لها أي دور، لأن المهيمن هي النفس الطاغية. بالنسبة للسلالة قلتها منذ قبل، لديهم أنفس كالنفس المقاتلة وغيره، هي تخرج من الجسم حتى ولو كان الزهري مستيقظ، لكن هناك أنفس لا تخرج أبدا من الجسم. عند الموت ملائكة الموت تسحب أو تنزع الأنفس من كل عظم حسب طبيعة النفس المهيمنة على الجسم. إذا كانت خبيثة أمارة بالسوء فاجرة فإن الملائكة يعني هي تنزعها نزعا، يعني تنزعها، نقول أن الملائكة تنزع هذه النفس. وإذا كانت النفس طيبة الغالبة على هذا الجسم على هذا الإنسان فإن الملائكة تسحبها، لا نقول تنزعها بل نقول تسحبها من كل عظم. ولكم أن تروا لحظات موت الإنسان ولحظات موت الحيوان لتفهموا جيدا أن الروح ليست موجودة في الحيوان، وإنما تخرج من الحيوان تخرج منه نفسه فقط، وعملية سحب أنفس من الحيوان يعني من الحيوانات أو نزعها تظهر في تمدد الأطراف إلى آخره، يعني الذي يرى يعني عندما تكون الحيوانات يعني في حالة يعني احتضار وموت، والإنسان كذلك صار الفرق يعني واضح، ولا تظهر علامات خروج الروح في الحيوان مثل ما هي ظاهرة في الإنسان. خلاصة القول، الروح من الله بها لبني آدم فقط هدية وتكريما للإنسان، ليست طاقة، الروح ليست طاقة وهي لا تعطي الحياة أو أنها مصدر للحياة، وهي لا تعطي ولا تأخذ، لا تعطي ولا تأخذ، وهي غير موجودة في سواء في الجن أو بالنسبة للحيوان أو النبات أو الحشرات، هم بلا روح، هم بأنفس. وهذا المعنى الصحيح لتكريم الإنسان من الله عز وجل. يعني والله سبحان الله ولا إله إلا الله، يأتي إبليس رجيما وشياطينه يعني يريدون أن يزرعوا في عقول العباد أنهم لديهم أرواح. لا والله، أنتم يا شياطين وكل الجن بطوائفكم منذ أن خلقكم الله العظيم الخالق لا توجد لكم روح وإنما أنفس فقط، فلماذا تكذبون على أنفسكم؟ أنا أتحدث على الشياطين، يعني فلماذا تكذبون على أنفسكم وتصدقون كذبكم؟ يعني سبحان الله العظيم، شياطين أغبياء وتسمون أنفسكم أرواح، لا إله إلا الله، أنتم خلق الله أنفس فقط. ونوضح للعباد كذلك الذين يسمون قنواتهم في اليوتيوب يعني أسماء البروفيل لديهم، نلاحظ أنهم يضعون اسم روح كذا روح كذا، أقول لهم استبدلوا هذه الأسماء، استبدلوا، أنا أنصحكم استبدلوا هذه الأسماء. فهو يبين يعني هذه الأسماء تحبها الشياطين، وهي تبين أنك ملبوس بشيطان، هو الذي قلف في رأسك حب هذه الكلمة الروح، روح كذا وروح كذا، هو من قلف في رأسك أن تضع هذه التسمية، وهو من دفعك بالفعل لوضع هذا الاسم، لأنهم يحبونه فلا تنولونهم ما يحبون، هذا من جهة، ولا تنولونهم ما يريدون. وكذلك لأن الشياطين ترى هذا الاسم عندما تضع تعليقات في قناة أو غيره، فإن الشياطين ترى هذا الاسم، شياطين سواء المتلبسين بالعباد الذين يقرؤون تعليقك أو تعليقك، أو الشياطين الذين يكونون محيطين بالإنسان الذي يقرأ تعليقك المكتوب. فهؤلاء الشياطين من خلال هذه الكلمة واسم البروفيل الذي أنت واضعه يعرفون جيدا ما يوجد في جسمك، يعلمون ما يوجد في جسمك. فلهذا أقول يعني أبدل هذه الكلمة، يعني من وصله يعني حديث هذا نبدل هذه الكلمة، وحتى نتفادى أمور أخرى. أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل آخر أكثر من هذا، ونحاول دائما يعني أن نجد الوقت لنضع إجابات لكل العباد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.